نعم نعم. الوجه الأول كسر أوله. نعم. والوجه الثاني ضم الفرس. والوجه الثالث الإجماع. طيب مثل مثل لمعتل الواو. معتل الواو قال قال أو بالإشمام، والإشمام لا ينطق به لكن يعرف نظرا تطبيقا فيه صعوبة. أيهما أفصح ناصر؟ وبالياء ضم كان المتوقع بالعكس. خالد كسر خالص هو الأفصح. نعم والضم أقل قليل. نعم. والوجه الثالث الخلاف بين الكسر والضم الكسر أفصح. ما هو الضم أقل أما الإشمام قليل جدا الأفصح الكسر ثم ثم. طيب من أين نأخذ من كلام مالك ترتيب؟ قال واكسر أو اشمم وضم جاء. حتى كلمة ضم جاء يشعر بأنه قليل في اللغة العربية. طيب هاته معتلا بالواو عبيد. قيل وبليا ها؟ لا هذه واوية من الخوف. طيب هذه واوية ولا يعني النوال بيع صح لأن من باع يبيع بيعا. طيب الكسر تقول بيع كما قلت، وش أصل بيع؟ إيش هنا أصل لا أصل مبنية للمال المسمى فاعل. هاني بويعة. ايش بويعة؟ بويعة. طيب كمل وماذا صنعنا هنا؟ بويعة ما فيه واو هنا. بويعة ضمة فيه ضمة ثم ياء مكسورة. ها؟ إيه. طيب. هنا أصلها بويعة كما ذكر. بويعة نعم. لكن هذه ثقيلة جدا. فتنقل حركة الياء إلى ما قبل. فتصير بيعة. وهذه كذلك. بيعة ما تصير بيعة. همك تقول نقلنا حركة الياء. إذا نقلت الحركة وش بقي؟ ما بقي شيء. السكون. فنقلنا حركة إلى ما قبل. إلى ما قبل. فصارت. صارت بيع. بيع. بيع. بيع. هذه المرحلة الثالثة. لا لا هي الثانية. لذلك تريد قيلة. نعم. طيب. يلا يا جمال علل لنا قيل أصلها قويلة. لا لا قويلة صح. فماذا صنعنا؟